هي هي هي ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة ليلة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة شوفوا السعد بادي وجوه كل الناس شوفوا السعد بادي وجوه كل الناس شوفوا السعد بادي وجوه كل الناس شوفوا السعد بادي وجوه كل الناس يا ربي يا هادي لتبدل الإحساس لتبدل الإحساس هذه ليلة العمر لا لا تنساها يا زين وارفع شرع المحبة وامضي في بحر السنين هذه ليلة العمر لا لا تنساها يا زين وارفع شرع المحبة وامضي في بحر السنين هذه ليلة العمر لا لا تنساها يا زين وارفع شرع المحبة وامضي في بحر السنين وامضي في بحر السنين ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة ليلة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة خلوا الحمام يطير رشوا العطر فواه خلوا الحمام يطير رشوا العطر فواه خلوا الحمام يطير رشوا العطر فواه خلوا الحمام يطير رشوا العطر فواه عدت ليالي الخير ردت لنا الافراح ردت لنا الافراح بالمحبة والتعاون والتفاني والاخاء نزرع دروب المودة وردة ترمز للصفاء بالمحبة والتعاون والتفاني والاخاء نزرع دروب المودة وردة ترمز للصفاء بالمحبة والتعاون والتفاني والاخاء نزرع دروب المودة وردة ترمز للصفاء وردة ترمز للصفاء ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة ليلة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة لا تغيب لا ينجوم هذا القمر وهان لا تغيب لا ينجوم هذا القمر وهان لا لا لا ينجوم هذا القمر وهان لا تغيب لا ينجوم هذا القمر وهان واحنا فرحنا اليوم يضوي مثل الإسرار يضوي مثل الإسرار يا شمسنا غيبي نوري الأحبة زود مقدر عفرقاهم أهل الكرم والجود يا شمسنا غيبي نوري الأحبة زود مقدر عفرقاهم أهل الكرم والجود يا شمسنا غيبي نوري الأحبة زود مقدر عفرقاهم أهل الكرم والجود أهل الكرم والجود ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة يا طيرنا غني وخلي النغم رنا يا طيرنا غني خلي النغم رنا يا طيرنا غني وخلي النغم رنا يا طيرنا غني خلي النغم رنا فك الحزن عني بأعذب الألحان بأعذب الألحان انسى الالحان الحزينة واشدو بالحان السرور هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور انسى الالحان الحزينة واشدو بالحان السرور هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور انسى الالحان الحزينة واشدو بالحان السرور هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور نشرح قلوب الحضور ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة ليلة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة فيها المودة فيها المودة, فيها المودة